افترض هنا ان يستدعى الوصف ياتي الحكم. نعم، مقارنه الحكم للوصف من غير ما سبق كقول بعضهم في الخل مائع لا تبنى. شفت الرساله المطلوبه؟ اه ماشي تحت امرك. استاذ احمد الدوري بس لا تبنى. انا على حضرتك على الفواصل، هو شغال شيخها شغال شيخ. انا الفواصل انت انا جبت معايا انا انا انا اتهم، انا قلت انا موجود ليش تعليق موجود، ولكن الدرس حضرتك بيبقى موجود فيه. يعني هو الان عايز يعمل فواصل الان؟ لا لا لا لا، انا بسال حضرتك يوم الاحد الشيخ هيجي الحد؟ لا نعم ينفع حضرتك معلش ناخد ساعه قبل ساعه شيخ الناس واخديني مقاولة يوم الاحد. طيب بيشوفني وجاي الراجل يقول لي لو سمحت ادخل هنا، انا مش هدفع، يعني انا بطلع من هنا بحط بدخل هنا. طيب ينفع ناخد ساعه قبل تسجيل ناجي؟ يعني اجي سبعه؟ لا سبعه اللي فيها وقت مين؟ احمد رجب. ايوه احمد رجب. فيها وقت. طيب ينفع انا سته؟ لحد سته بس الشيخ مش جايين سته. اجي طب مفيش مشاكل خلاص. من اجل عيون المستاذ. لا هو جاي وقت. لا والله ده هو ارفق بحضرتك بيوم مخصوص يعني. انا خلاص مفيش مشاكل. طيب انا في الناس انت سالتهم ممكن الطرد كما قلنا هنا من مسالك العله الطرد هو مقارنه الحكم للوصف من غير مناسبه كقول بعضهم في الخل مائع لا تبنى القنطره عادين فيه فلا تزال به النجاسه كالدهن اي بخلاف الماء فتبنى القنطره على جنسه فتزال به النجاسه فبناء القنطره عدمي لا مناسبه فيه للحكم اصلا وان كان مضطردا لا نقض عليه. يعني هو عدم وجود المناسبه مع وجود الحكم هنا في هذا الباب يجعلنا نقول في الطرد هذا يجعلنا نفهم ان هذا سبب وليس عله، يجعلنا نفهم ان هذه على السببيه لا على العليه، على السببيه لا على العليه. قال علماؤنا قياس المعنى مناسب لاشتماله على الوصف المناسب، وقياس الشبه تقريب، وقياس الطرد تحكم فلا يفيد. ليش؟ كما قلنا للسببيه دون العليه. وقيل ان قارنه اي قارن الحكم أي قارن الحكم الوصف فيما عدا صورة النزاع أفاد العلية فيفيد الحكم في صورة النزاع. فإذا احنا بنتكلم على أساس السببية، احنا أخذنا الدوران ما أخذنا الطرد، الطرد ما أخذناه. نعم الطرد ما أخذناه، أخذنا الدوران فقط. هنا قال تكفي المقارنة في صورة واحدة لإفادة العلية، وقال صرخي يفيد الطرد. الناظر دون الناظر لنفسه، لأن الأول في مقام الدفع والثاني في مقام الإثبات. طيب نأتي إلى جزاكم الله خيرا، أنا كما قلت تالي ما أخذناه مناسب، واخذنا قياس الشبه واخذنا الدوران الطرد وقفنا عنده. طب التاسع من مسالك العله تنقيح المناط، هذا مهم جدا صراحه. الحمد لله. تنقيح المناط هو ان يدل نص ظاهر على التعليل بوصف فيحدث خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالاعم، او تكون اوصاف في محل الحكم فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم. يعني هو تنقيح المناط هنا فيأتي يقول بارك الله فيك السلفي نفع الله بك الأمة الإسلامية. هنا الأصل في هذا الباب أنه في تنقيح المناط تقول مثلا الخمر، لما حرمت الخمر؟ الخمر حرمت لأنها صفراء، الخمر حرمت لأنها مائعة ليست جامدة، الخمر حرمت لأنها فيها شيء من يجزع المرء من شرب من في شربه للطعم، حرمت غالية الثمن، حرمت لأنها تغطي على العقل بنشوة فتفسد العقل. نرى أن كل ما مضى كل هذا غير مناسب، المناسب هو تغذية العقل بنشوة. الحاصل ان الاجتهاد في الحجب والتعيين، ومثل ذلك حديث الصحيحين في الموقعة في نهار رمضان. فلو تنظر أبي حنيفة ومالك حدث خصوصها عن الاعتبار وأناط الكفارة بمطلق الإصرار، لذلك المالكية يرون أن من أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان عليه القضاء وعليه الكفارة وعليه القضاء وعليه الكفارة. أما الشافعي في الحجب هنا يعني نظر في الأوصاف كون الواطئ عربيا هذا غير مؤثر، كون المطوءة زوجة غير مؤثر، كون الواطئ في القبل عن اعتبار وأناط الكفارة بها، فجعل أن الكفارة تكون بانتهاك الحرمة بإدخال الفرج في الفرج، بإدخال الفرج في الفرج. أما تحقيق المناط فإثبات العلة في أحد صوريها كتحقيق أن النباش هو من ينبش القبور ويأخذ الأكفان سارق بأنه وجد منه أنه أخذ المال خفية، وهذا معنى في معاني السرقة، وهذه السرقة فيقطع خلاف الحنفية. وتخرج أن تخريج المناط مرة في مبحث المناسبة العاشر من مسالك العلة إلغاء الفارق، يعني قال أن الحكم هنا في الفرع يفارق الحكم في الأصل لأن العلة غير مطابقة، هناك فارق، يعني إلغاء الفارق أن يبين أن عدم تأثير فيثبت الحكم لما اشترك فيه كإلحاق الأمة بالعبد في السرايا الثابتة بحديث صحيحين من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عبد فهو أعطيها شركاؤهم حصصهم وعتق عليه العبد وإلا أعتق منهم أعتق، يعني يجب عليه عتق الباقي. الأمة نفس العبد، النص جاء في العبد، فالأمة نفس الأمر. قال فالفارق بين الأمة والعبد الأنوثة، ولا تأثير للأنوثة في منع السرايا، فتثبت السرايا أيضا فيها لما شاركت فيه العبد، لأن الأصل في ذلك إيش؟ العبودية. الأصل في ذلك العبودية، لا الأنوثة ولا الذكورة، والأصل في ذلك أيضا تشوف الشرع لإيش؟ للعتق، تشوف الشرع للعتق. أنا سأجيب عن الأسئلة إن شاء الله بعد الدرس. طيب. إذن هنا إلغاء الفارق والدوران والطرد على القول به ترجع ثلاثتها إلى ضرب شبه التحصر الظن في الجملة، الدوران والطرد وإلغاء الفارق هذا كأنه هو قياس الشبه، لا مطلقا ولا تعين جهة المصلحة المقصودة من شرع لأنها لا تدرك بواحد منها بخلاف المناسبة. بقي لنا خاتمة في نفي مسلكان ضعيفين لا يتوصف ولا يعجز عن إفساد دليل علياته على الأصح فيهما، لأن القياس مأمور به بقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وعلى تقدير علية الوصف يخرج بقياسه عن عودة الأمر، فيكون الوصف علة حتى يناط الحكم به، ويجب أنه إنما تتعين علياته أنه لم يخرج عن عودة الأمر إلا بقيامه وليس كذلك. أما الثاني فكما في المعجزة فإنها إنما دلت على صدق رسول للعجز عن معارضتها، ويجب بالفرق بأن فإن العجز هناك من الخلق وهنا من الخص. بقي لنا ختام الكلام على القياس في قوادح القياس اللي هي قوادح العلة، وهي صراحة قوادح العلة فيها ما يكون مفهوما وفيها ما يكون محتاج إلى دقة نظر في ضرب الأمثلة في ذلك. نقف عند هذا، لو في أسئلة تفضلوا حتى ندخل سريعا سريعا على طلب قطع يد النباش. إلى السنن نبدأ صحيح البخاري.